بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغنا الحديث العاشر، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الأربعين النووية. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها وسامعها. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكما ذكرت لكم في يوم أمس أنني سأستعجل قليلا في الشرح في هذا اليوم لنأخذ أكثر عدد من الأحاديث بإذن الله جل وعلا، ومن أراد أن يراجع ما يفوته فعليه بمراجعة التسجيل على الفيسبوك بإذن الله جل وعلا. ونرحب بإخواننا ومشايخنا المتابعين للدرس عبر البث المباشر في هذا اليوم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفيه فوائد. من فوائد الحديث العظيمة أنه أصل في بيان آداب الدعاء وشرط الدعاء وموانع الدعاء، ولا شك أن الدعاء هو العبادة. وقد ورد في حديث ضعيف أن الدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف، وورد في حديث صحيح حسن أن الدعاء هو العبادة. من فوائد الحديث إثبات صفة الطيب لله جل وعلا. واختلف العلماء هل الطيب من أسماء الله جل وعلا أو ليست من أسمائه، والذي رجحه ابن القيم وغيره من العلماء أن الطيب من أسماء الله جل وعلا. ولذلك حينما تكلم ابن القيم عن حكم تارك الصلاة، الصلاة وحكم تاركها، قال في هذا الكتاب صفحة 214 في شرحه والصلوات والطيبات، في شرحه والصلوات والطيبات في التشهد، قال: الطيبات الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. ثم قال: فهو طيب وأفعاله طيبة جل جلاله، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيبا، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب هنا له معنيان كلاهما صحيح. الطيب هنا له معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول الحلال، وهو المراد في المقام الأول، كما قال الله جل وعلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله جل وعلا: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب، فكل مستلذ بالطعم، كل مستلذ بالطعم ولا ضرر فيه فهو حلال. كل مأكول لذيذ أو طيب أو لا يوجد فيه ضرر أو صحي، لا يشترط أن يكون لذيذا، لا يشترط، ولكن كل مأكول لا يضر وينفع، كل مأكول لا يضر وينفع فهو حلال. واللذائذ التي يستلذ بها الإنسان إذا كان فيها، إذا لم يكن فيها ضرر لا دنيا ولا أخروي، فهي من الطيبات، فهي من الطيبات، كقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، فهو مستلذ ينفع ولا يضر لا في دنيا ولا في آخرة، فهو حلال. أيضا المعنى الثاني لمعنى الطيب الطاهر، فكل طاهر طيب، ولذلك قال الله: صعيدا طيبا. ومنه قول الله: الطيبون للطيبات. ما معنى الطيبون للطيبات؟ بسرعة بسرعة، ما لا أريد أستطرد اليوم، ما يأخذ الدرس إلا الاستطرادات حقتها بسرعة. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، ما معنى؟ يقول الشيخ: النساء الطيبات للطيبين. هذا التفسير لم أره، لم أرى في كتب التفسير حسب اطلاعي من فسره بهذا التفسير، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إلا شيخ الأزهر الطنطاوي رحمه الله في كتابه. ولكن تفسير الآية: الكلمات الطيبة تخرج من الناس الطيبين وتليق بالناس الطيبين، والكلمات الخبيثة تخرج من الناس، من أهل الخبث، فلا يستدل بها الأصل على الزواج، لأن هذه جاء الله بها في آية الإفك، في حديث الإفك وآية الإفك. فقوله: الطيبات للطيبين، الكلمات الطيبة، الكلمات الطاهرة تخرج من الأفواه الطاهرة، الكلمات الخبيثة لا تخرج إلا من أهل الخبث. ولذلك تستغرب من طالب علم، طالب علم شريعة حافظ قرآن، يسب ويشتم و حتى ولو للغضب، وسيأتينا هذا، لا ينبغي حتى لو بالمزاح، فإن رسول الله لم يكن فاحشا ولا متفحشا. طيب، الفائدة الثانية: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. خذ قاعدة من هذا الحديث: الطيب ما طيبه الشرع، وليس الطيب ما طيبه الهوى. دكتور فاضل، والله أنت الطيب. دكتور فاضل المصباحي يعلق معنا في هذا، وهو صديق وعزيز ورجل نحسبه من علماء الدعوة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقه. طيب، الفائدة التي تليها: قال الله جل وعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. لاحظ: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، سوى بينهما في الخطاب، سوى بين المرسلين وبين المؤمنين في أوامر الله جل وعلا، وفي وجوب أكل الحلال، في وجوب أكل الحلال وقصد الحلال وقصد الطيب من الأمور. والمساواة في الأوامر والنواهي لا يستلزم منها المساواة في المقدار، فلا شك أن مقام الأنبياء يختلف عن مقام الأولياء، يختلف عن مقام عباد الله جل وعلا. فالأنبياء هم أصحاب المكان العليا التي لا مثيل لها. فهمنا يا أخوة؟ طيب، فالله جل وعلا قد أمر الأنبياء بما أمر به غيرهم، إلا ما خصه الدليل. طيب، جاء في الحديث: ثم ذكر الرجل إلى آخره. ها، هذا ليس من كلام رسول الله، هذا مدرج، هذا ليس من كلام رسول الله، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد، هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو هريرة آدابا في الدعاء وأسبابا، ومنها مد اليد في الدعاء، وهذا هو الأصل، الأصل مد اليد ورفع اليد في الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء، وإذا حزبه أمر شديد رفع يديه كما حصل في بدر حتى سقطت البردة من على ظهره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه كفيه ثم يردهما صفرا أي فارغا. من أداب الدعاء تحري المأكل والمشرب يا شباب، وهذه نسأل الله جل وعلا العافية والسلام، نسأل الله يطهرنا بالعافية والسلام وأن يجعلنا من المتصدقين وأن يجعلنا ممن يراعي الحلال. قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث سنأخذ فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قوله دع ما يريبك، تضبط بالضم وتضبط بالفتح، فتستطيع أن تقول دع ما يريبك ودع ما يريبك، والأفصح عند أهل اللغة الفتح، والأفصح عند أهل اللغة الفتح. والريبة هي الشك والتردد، هي الشك والتردد. الفائدة الثانية في معنى الحديث اترك ما فيه شك من الأفعال والأقوال إلى ما شك فيه، اترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، اترك ما فيه شك إلى ما شك فيه. وهنا يحضرني انظر، وهذا الحديث أصل في الورع، ها؟ كما هو حديث النعمان، فهذا أصل في الورع وأن تترك الأمر المشكوك فيه. وذكرنا مراتب الشبهات التي ذكرها ابن المنذر البارح، تذكرون ولا لا؟ ها سأقتلكم، قلنا حلال بين ثم يطرأ عليه الشك، فالأصل أنه حلال. وحرام، لا حرام عندك ولكن يطرأ شك أنه حلال، فهذا لا تقربه. وأمر آخر المستوي بين الطرفين، فهذا الأولى ألا تأتيه. طيب هنا هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو حديث الراحة للنفوس، حديث الراحة للنفوس، وهو حديث في الورع، اترك ما تشك فيه إلى ما فيه شك. ومع أن مسألة الناس، انظروا إلى عظيم فقه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يقول مكسبة فيها بعض الريبة خير من مسألة الناس. إيش رأيك؟ يعني إن لم تجد عمل وتدخل عمل مشكوك فيه ما هو حرام، ولكن الأصل أنه حلال والحرام طارئ، هذا خير لك من أن تذهب وتسأل الناس وتستديم من الناس أو تطلب الصدقة من الناس. فكسب فيه بعض الشك خير من مسألة الناس وإراقة ماء الوجه. الفائدة الثالثة أطبق السلف يا إخوة على أن الإنسان لا يبلغ تمام التقوى. شوفوا يا شباب، التقوى هذه درجات، ما هي أقل درجة من درجات، ما هي أهم درجة، أقل درجة من درجات التقوى ما هي؟ أحسنت، فعل الواجبات واجتناب المنهيات، هذه أقل درجة من درجات التقوى. ما هي أعلى الدرجات؟ أسأل الله أن يرزقنا إياها. أعلى درجة من درجات التقوى ما هي؟ أن تدع ما لا شك فيه خشية مما فيه شك، ما هو تدع ما نحن الآن دع ما يريبك إلى ما يريبك، اترك ما شك ما تشك فيه أترك ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه. واضحة ذي؟ هذه درجة من درجات التقوى لكن ليست أعلى. أن تترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، هذه درجة من درجات التقوى. بس أعلى درجة من درجات التقوى أن تترك ما لا شك فيه. مثل إيش؟ الحلال، تترك كثير من الحلال خشية مما فيه شك، خشية مما فيه شك حتى لا تقع في الحرام. قالوا طيب أي نوع من أنواع الحلال هذا؟ ما هو الحلال الذي أتركه حتى لا أقع في الحرام؟ المكروهات. المكروهات حلال ولا ما هي حلال؟ حلال، بس تترك المكروه أصلا، ما تفعل المكروه، ما تفعل المكروه. أحد زملائي رباني البارح تربية، أنا مريض وعندي عملية دعوري، المفترض أني بعد الظهر أذهب، يعني أنا جالس معكم واخذ ثلاثة بروفين، فبعد الظهر موعد التخدير، يعني دكتور التخدير ماذا بيعملوها اليوم أو بكرة لا أعلم. المهم فالبارح جاء وأراد أن يصلي معي في البيت، ماني قادر أصلي، فخاصة أنا مسافر هنا يعني. فلما جاء وقت الصلاة العصر ذهب إلى بيته، هو في شقة قريبة مني لأن لابس ثوب نوم، ذهب إلى بيته وغير ولبس ثوب ولبس وغطى رأسه وجاء يصلي معي العصر كأنه ذاهب يقابل أمير. فقلت يا أخي كان صليت معي، فنظر إلي وضحك من غير أن يعلق، فتذكرت قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد خذوا زينتكم عند كل سجود ليس كل مسجد، فهذا المراد الأول، عند كل سجود خذ الزينة. والزينة لها معنيان في الآية، ستر العورة الواجبة والتزين عند الصلاة، فهذا من باب تمام التقوى أن تترك ما لا شك فيه، لا شك أنه يجوز أن يصلي بثوب النوم، خشية مما فيه شك أن تتساهل في الصلاة فيما بعد. الحديث الذي يليه، الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لو أخذنا به كل خمس دقائق حديث يعني إن شاء الله ننتهي اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى، هذا الحديث حديث صحيح خلافا لمن يذهب من أهل العلم إلى أنه حديث ضعيف. وقد سمعت من كبار العلماء من يضاعف هذا الحديث، ولكن تقريبا السلف من أهل الحديث وحتى المعاصرين يصححون هذا الحديث بكثرة طرقه، فإن له طرق كثيرة جدا جدا. فهذا الحديث حديث حسن صحيح لا مرية فيه بإذن الله جل وعلا. الفائدة التي تليها، الإمام مالك في الموطأ في هذا الحديث، الإمام مالك في الموطأ ذكر أنه قيل للقمان، أنه قيل اللهم آمين، أنه قيل للقمان، هذا واحد يدعو لي فأنا شغال معكم، أنا شغال على طرفين هنا وهنا. طيب قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، لقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى، يريدون ما بلغ بك هذا الفضل، كيف جاءك هذا الفضل؟ فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني، صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني. الحسن البصري قال كلمة يربينا عليها شباب، وياريت أننا نتربى عليها جميعا. يقول الحسن البصري من علامة إعراض الله عن العبد، من من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. سبحان الله يا شباب، هكذا السلف كانوا يفهمون. إذا كان من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغلك بما لا يعنيك، فما بالك لو أشغلك بمعصيته؟ فما بالك لو أن الله سبحانه وتعالى أشغلك بمعصيته؟ نسأل الله العافية والسلام. فوائد الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، ولم يقل من حسن إيمان المرء. لماذا قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمان المرء؟ لأن الإسلام فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة أمرها إلى الله جل وعلا، وكثير منها تحتاج إلى جهاد في الاختيار، بينما الأعمال الظاهرة يسهل على الإنسان اختيار القرار فيها، فأراد بذلك أعمال الظواهر. من حسن إسلام المرء عمل الظاهر لا عمل الباطن، ولذلك قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمان المرء. من فوائد الحديث، أريدكم أن تكتبوا بيتين، وأتمنى أو أقول وأرجو، لأن الأمنية لا تتحقق والرجاء يتحقق، أرجو أن تحفظوا هذين البيتين، وهي من فوائد الحديث. البيت الأول: إذا عقل الفتى، إذا عقل الفتى استحيا واتقى. إذا عقل الفتى، أريدك تحفظ هذه البيتين وتتغنى بها وأنت ماشي، وأنت في السيارة، وأنت رايح محاضرتك، تغنى بالبيتين: إذا عقل الفتى استحيا واتقى، وقلت من مقالته الفضول، وقلت من مقالته الفضول. واضح البيت معنا حتى لا نطيل؟ واضح يا شباب؟ إذا عقل الفتى اتصف بثلاث صفات، اتصف بثلاث صفات: كان عنده حياء، وكان عنده تقوى، وتجد لسانه لا يتكلم بفضول الكلام. إذا ترك ما لا يعني ولا لا؟ لا يتكلم كثيرا، لا يتكلم إلا فيما ينفع. البيت الثاني: النفس إن طلبت ما لا يعنيها، النفس إن طلبت ما لا يعنيها جهلا وسخفا تقع فيما يعنيها، النفس إن طلبت ما لا يعنيها جهلا وسخفا تقع فيما يعنيها. الحديث الثالث عشر: يا إخوة، عاب علي بعض الدكاترة أمس أننا نؤخركم عن الصلاة. نحن في الواجب الموسع، نحن في الواجب الموسع، فياريت بعد الدرس نقوم نصلي جميعا، وأنا يعني مسافر أجمع وأقصر ما لكم مني، فهمنا؟ الحديث الثالث عشر: حديث أبي حمزة ابن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيه خمس فوائد فائدة الأولى، هذا اللفظ ليس لفظ مسلم، ها لفظ مسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه، وفي لفظ حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الفائدة الثانية، قال لا يؤمن أحدكم. أنا أقول لكم اللغة العربية مفيدة. طيب لماذا لم يقل لا يؤمن واحد منكم؟ لماذا اختار لفظة أحد ولم يختار لفظة واحد؟ لفظة واحد يا شباب تستعمل في اللغة العربية في الإثبات وفي النفي، فأستطيع أن أقول حضر واحد من الطلاب، صح؟ وأستطيع أن أقول لم يحضر واحدا من الطلاب، فهمنا ولا لا؟ طيب ولكن أحد لا تستخدم إلا في النفي. أستطيع أن أقول حضر أحد من الطلاب، تقبلون هذا أنتم في اللغة كذا في سمعكم اللغة العربية؟ ينفع أقول حضر أحد من الطلاب؟ ما يصح، حتى لفظة حضر أحد الطلاب فيها ركاكة، فهمنا؟ عند التعريف لا يصح، عند التعريف حضر أحد من الطلاب هذه لا تصح، بينما عندما التنكير لا حرج. ولكن أستطيع أن أقول لم يحضر أحد، انتهى الموضوع. وهناك لم يحضر واحد، أنا آسف قلت واحد غلط، لم يحضر وأحد، إذن أحد تستخدم للنفي ولذلك أتى بها. وأيضا أحد تفيد العموم، أحد تفيد العموم، فأحد انتبه، أحد التي تستخدم للعموم لا تأتي إلا في النفي. لما أقول لم يحضر أحد الطلاب، عموم ولا واحد؟ ها؟ واحد، صلحت. حضر أحد الطلاب، هنا إثبات، ولكن للعموم ولا الواحد؟ ها؟ بس ينفع أقول حضر أحد واسكت؟ إذن الفائدة الأصولية واللغوية أن أحد التي للعموم لا تأتي إلا للنفي، لا تأتي إلا في مقام النفي. ما في الدار واحد ولا أحد؟ ها؟ أحد. طبعا هذه الفروق وهذه كان فيها نقاشات بين علماء اللغة، واكتبوا في النت قضية الكسائي وسيبوي وإيش صلحوا مع بعض، إذ هي أو إذ هي إياها، واختلفوا في هذه، كلام طويل جدا. طيب الفائدة التي تليها، معنى الحديث قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإمام التام الكامل، فليس المراد به أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان موجود، فلا يحصل له الإيمان الكامل التام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. العلماء يقولون في هذا الحديث وليس هذا صعب، طهر قلبه. من فوائد الحديث أن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة، أن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة، فعليه كف الأذى عن المؤمن، وعليه طلب ما فيه خير للمؤمن. آخر حاجة مسألة ذكرها ابن بطال وأتركها لكم، يعني أترككم تفكروا فيها. ظاهر الحديث أنه لا بد أن تساوي المؤمن بنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صح ولا لا؟ فتحب لك الخير تحب له الخير. طيب هذا يتعارض مع أن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، صح ولا لا؟ لو أحببت أن له ما تحب لنفسك لتمنيت لنفسك أن يكون أفضل بك، وهذا لا تقبله النفس البشرية. تقبل النفس حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا تريد أن تأخذ الأول، فما رأيك ما تذاكر وتقول لا أنا أحب لأخي ما أحب نفسي يأخذ هو الأول، ها؟ وأمور الآخرة لا ينبغي أن تجعل أحد أفضل منك. فيها كلام طويل، فيها كلام طويل جدا. اختصاره أنك إذا نويت هذه النية وآثرته على نفسك في أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة اجتهدت ألا يسبقك وتتمنى أن يكون مثلك، بلغت بهذه النية الأفضلية. هذا زبدة البحث، هذا بحث طويل، بالنية هذه حتى لو كان مثلك أو أفضل منك بنيتك تبلغ الأفضلية عند الله، تبلغ الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل. وأنا أراجع الدرس يا إخوة وجدت لحن كثير في اللغة، وأزعل أنا لما أغلط في اللغة، ولكن هذا من باب العجلة فسامحوني يعني، وأعتذر لإخواني الذين يتابعوني. مثل لا يحل دم، كيف دم وهي فاعل؟ ما تيجي أبدا، ولكن الاستعجال. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الفائدة الأولى، هذا الحديث كتبت فيه 9 فوائد ولكن بأخذ فيها 4 أو 5 بسرعة. الفائدة الأولى أن المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدماء وما يباح منها وما لا يباح، لأن الأصل في دماء الناس وفي دماء المسلمين العصمة، من كان مسلما فهو معصوم. الإخوة في البث، هل البث ما زال؟ لأني أشعر أنه انقطع. هل البث ما زال؟ فالمراد بها العصمة. الإخوة في البث، إيه جزاكم الله خير. إذن فالعصمة للمسلم ولمن له عهد من المشركين أيضا. الفائدة الثانية: لا يحل دم امرئ، أصلها لا يحل إراقة دم امرئ، فحذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه، فأقام المضاف إليه مقام المضاف للتنبيه والتأكيد على عظمة الأمر. الفائدة التي تليها أنه لا يحل في الإسلام من دماء الناس إلا دماء 3، والذي يقتلهم ليس كل شخص، إنما الأمير، أمير المؤمنين أو ولي الأمر أو من وكله ولي الأمر بذلك، وهم الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المرتد. فإن التي بعدها: الثيب هو المحصن، المحصن وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى. طيب شروط الإحصان بسرعة، خذوا الأبيات هذه بسرعة. شروط الإحسان ست. شروط للإحصان ست أتت. شروط للإحصان ست أتت، فخذها على النص مستفهما. الذي كتب هذا ابن رشيق المالكي في شرحه المنهج المبين في شرح الأربعين، قال شروط للإحصان ست أتت فخذها على النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما. شروط للإحصان ست أتت فخذها على النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما. وعقد صحيح ووطء مباح، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجم، متى اختل شرط فلن يرجم. الفائدة التي تليها قوله النفس بالنفس، المراد به القصاص، وهو موافق لقول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والمراد النفوس المتكافئة في الإسلام من ناحية الإسلام والحرية، بدليل لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل والد بولده. الفائدة التي تليها: التارك لدينه هو المرتد، والمرتد إذا بدل دينه الإسلام إلى ملة أخرى، انتبه معي، وأعلن ذلك، فإنه يقتل، يستتاب ثم يقتل. بس واحد ارتد بينه وبين نفسه، ليس على المجتمع ضرر، كيف يؤمر بمعروف ينهى عن منكر؟ ولكن أقصد لا يقتل إلا إذا سبب خللا في النسيج الاجتماعي. وشهد عليه شهود بالردة، فلا يشهد الشهود إلا وأنه أعلم. واحد بينه وبين نفسه لا إكراه في الدين، تبغى تكفر أكفر، الإسلام لن يتضرر بكفرك أصلا. من آمن فلنفسه ومن كفر فعليها. ولكن المرتد الذي يعلن ردته ويتكلم بالردة، هذا يقام عليه الحد ويستتاب. فإن تاب ترك. طيب لو تاب أمام القاضي بس خوفا من السيف، أيضا يترك خلاص، لأن المراد بهذا التشريع الحفاظ على النسيج المجتمعي كما سوف يأتي معنا. خذوا الفائدة الأخيرة: لماذا أمر بقتل هؤلاء الثلاثة؟ والإسلام حريص على عدم القتل. الثيب الزاني لأنه هتك عصمة الله وهتك الأعراض فأبيح دمه. طيب البكر الزاني هتك الأعراض برضه، قال ولكنه لم يحصن، لم يذق الحلال. ولو زنى ألف مرة وهو بكر لم يتزوج، يجلد ويسجن ويعاقب، ولكن لا يرجم ولا يقتل. بس الثيب ذاق الحلال، ويسر الله له أمر الحلال في يوم الأيام، ثم زنى أو زنت، فقد هتكوا عصمة الله جل وعلا. النفس بالنفس لأنه هتك نفس معصومة، فكان أمامها نفس معصومة، وهذا التشريع لمصلحة النفوس الحية الأخرى، ولكم في القصاص حياة. والتارك لدينه إنما أمر بقتله حفاظا على نظام عقد الإسلام والنسيج المجتمعي والنسيج المجتمعي. طيب قوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة، ظاهر الحديث أن كلمة أن جملة المفارق للجماعة هي صفة للمرتد، صح ولا لا؟ هي صفة للمرتد، لأن المرتد خرج عن الجماعة، ولكن بهذه اللفظة وما ينطق عن الهوى يدخل فيها من خرج عن جماعة المسلمين، من بغى على المسلمين قاتلوه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، البغاة الذين يقتلون المفسدون في الأرض، قطاع الطرق، الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقتلوهم وذبحوهم، هؤلاء كلهم يقتلون، بل حتى صاحب البدعة الذي ينشر بدعته ويؤثر في الناس يستتاب ثم يستتاب، فإن لم يتب يجوز قتله تعزيرا، وهذه أمور في القضاء. طيب الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى: الصمت هو السكوت مع القدرة على النطق، هو السكوت مع القدرة على النطق، فإذا فسدت آلة النطق وهي اللسان يسمى خرس ولا يسمى صمتا، كأن الميكروفون قل ولا كأنه، أنت سمعيني زين؟ زين إيش؟ من هنا؟ الفائدة الثانية: لا يؤمن أحدكم، كذا كأنه واضح، لا يؤمن أحدكم، المراد به الإيمان كمال الإيمان، ولكنه خرج بالنفي مبالغة لطلب الاستجلاب لهذه الأمور والحث على هذه الأمور. الحديث حض وأمر على ثلاثة أشياء. الأمر الأول يشتمل على أمرين: الأمر الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كم أمر عندنا؟ اثنين، إيش هو؟ أو أصمت. إذا الأمر الأول متعلق باللسان وهو قول الخير، وهو الأول، والثاني السكوت عن الشر، السكوت عن الشر، فينبغي لك أن تقول خيرا أو تسكت عن شر، فقول الخير غنيمة والسكوت عن الشر غنيمة. طيب خذوا هذه الفائدة: الإنسان في كلامه ربحان، في كلامه وسكوته ربحان ينبغي تحصيلهما، وخسارتان ينبغي تجنبهما. أما الربحان كلام في خير وسكوت عن شر، هذان ربحان. والمؤمن كيس فطن يبحث عن الربح، إذا كلام في خير أو سكوت عن شر، والخسارة كلام في شر أو سكوت عن خير. كلام في شر خسارة ولا لا؟ سكوت عن خير خسارة. هذا يرجع إلى قول الله في القرآن وقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن تفسرها مثلا تستطيع القول السديد أربعة، القول السديد أربعة: قول خير، سكوت عن شر، خلاص، أو عدم كلام في شر وعدم سكوت في خير. من فوائد الحديث أن هذا الحديث من أصل أصول التربية على الاستقامة على دين الله جل وعلا، لأن كثرة السكوت من الاستقامة، وكثرة الصمت إلا عن خير من الاستقامة. ولا يعرف شيء يجلب الآفات مثل اللسان، مثل اللسان. فالإنسان من طبعه ومن فطرته يحب أن يمدح نفسه، ويحب أن يبين قدره، ويحب أن يجلب الأنظار إليه، ويحب أن إذا كان في مجلس أن يتكلم وأن يسمع الناس إليه. كلنا يحب ذلك. يأتي هذا الحديث يربيك، يقول لك اسكت، إلا إذا طلبت أن تتكلم فتتكلم بخير، تتكلم بخير. فعود نفسك الصمت إلا بذكر الله فلا تصمت عنه. من أعجب ما قرأته وأنا أصغر منكم سنا، كنت في ثانية ثانوي: أذكر الله كأنك مجنون، أذكر الله حتى يقال موسوس. قل من جال تذكر تذكر تذكر، هذا هو الخير كله. طيب، الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث إكرام الضيف، إكرام الضيف، وهو كالحديث الذي مر معنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. آسف، إكرام الجار، إكرام الجار، إكرام الضيف الأخير، إكرام الجار. والله جل وعلا ذكر الجار: والجار ذي القربى والجار الجنب. ما هو الجار القربى ذي القربى؟ من هو جارك القريب لك، صح؟ طب والجار الجنب؟ من هو الجار الجنب؟ لها تفسيران باختصار. ابن عباس يقول: الجار الجنب الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، فهو ليس من ذي القربة ولكنه من الجنب، أي من الأجانب عنك في القرابة، لا من الأجانب عنك في الإسلام والدين، فهو كالجنب. وكثير من المفسرين قال: والجار ذي القربة والجار الجنب، قال: الزوجة، فهي أقرب الجيران لك جنبا، فهي بجانبك دائما، فأمرك الله أن تحسن إلى الزوجة وتكرمها وتعفو عنها وتصفح عنها وتدلعها. ندخل في كلام ما لا داعي للحين، فهمنا؟ فالله الله في زوجاتكم، الله الله في زوجاتكم. طيب، من اللطائف أن الجار، أقسام الجيران كم؟ ثلاثة. جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاث حقوق: القريب، حق الإسلام وحق القربة وحق الجيرة. والذي له حقان غير القريب لك، له حق الإسلام وحق الجيرة. والكافر له حق واحد وهو حق الجار، حق الجار وإكرامه. الأخيرة أن الله جل وعلا أمر في هذا الحديث بإكرام الضيف، وإكرام الضيف من أخلاق الأنبياء. وابتلي إبراهيم بعشرة أمور، إبراهيم عليه السلام ابتلي بعشرة أمور، ومنها إكرام الضيف، ومنها إكرام الضيف. يوجد حديث رواه الليث بن سعد، صححه الألباني وغيره، هذا حديث عظيم، ويرى به كثير من العلماء، والذين يضعفون يقولون لا، لكن هذا حديث صححه الألباني وغيره. ومن السلف من صححه من علماء الحديث. ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. انتهى. أتاك ضيف في الليل فتقول له بت عندي، فإن وافق فهو واجب عليك، فإن لم يرد فلا حرج، ما تمسكها وتفص. فإن ضاع والله ما تطلع، حق واجب. تبغاني أأسر؟ لا، هذا فقه أعوج. وإنما إذا أراد، إذا عرض عليك، إذا عرض عليك أن يبات عندك، أن يبات عندك فيجب عليك ميته، فحقه ليلة. فهمنا ولا لا؟ وأذكر زمان كان راتبي 4000 ريال بس أول ما توظفت، وجاءني ضيف وكنا في آخر الشهر، وهذا ضيف يعني لما قلت لعمي عنه قال هذا رأس ماله الملايين، فقال لي أنا آتيك مع ولدي. قلت تفضل. قال روح جيب عشاء. جبت عشاء. قال سأبات عندك. قلت حياك الله. فبات عندي لئلا يأخذ فندق برا، وبخيل جدا، بخيل جدا جدا جدا، وعاقبة بخلي أنه مجنون الآن، سبحان الله، أصبح مجنون على الفلوس، نسأل الله العافية والسلامة. فتلك الليلة استضفته، ثم أكرمني الله في اليوم الآخر بما لا أتوقع. فالله يكرمك. فائدة الأخيرة، إكرام الضيف يا شباب عبادة. إكرام الضيف إيش؟ عبادة. انتبهوا للكلمة اللي بقولها الآن. ولا فرق بين أي ضيف كان في الأجر، لا فرق. استضفت رجل غني جدا أو فقير، استضفت مقطوع أو صاحب بيت، مسافر أو مقيم، مسلم أو كافر، حتى الكافر، حتى الكافر، بما أنه ضيف يكرم، وإكرامه عبادة، يكره آخر كرم. وهذا كله عشان واحد منكم يعزمني على هذا اليوم. جزاكم الله خير. كلكم عزابية مثلي يا شباب، لا تتفلسف. جزاكم الله خير. طيب، الحديث 16. شيخ علي ماشيين تماما، أنا مؤدب إن شاء الله. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال، قال للنبي، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذا الحديث من فوائده التحذير من أسباب الغضب وعدم التعرض للأمور الجاذبة للغضب. إذن الحديث يراد به، انتبه انتبه انتبه لا، الحديث يراد به عدم التعرض للأمور الجالبة للغضب، وأما نفس الغضب فهو طبع لا يستطيع أحد إزالته. فقوله لا تغضب ليس معناه غير طبعك، ولكن لا تعرض نفسك للأسباب الجالبة للغضب. فائدة ثانية، قال سلمان الفارسي لرجل لا تغضب، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لرجل لا تغضب، فقال إني لا أستطيع. صدق ولا لا؟ ها؟ صدق. قال إني لا أستطيع. قال فإذا غضبت فأمسك اليد واللسان. هذا معنى لا تغضب. اغضب مثل ما تريد، المرأة تزعل مثل ما تبغى، بس امسك لسانك، لا تقول يطلقني، لأنه بيطلق. الرجل إذا قيل طلق طلق طلق طلق طلق يزعل يطلق. مهما كان حكيم كثرة الضرب يلين الحديد، صح ولا لا؟ وأنت إذا غضبت أمسك نفسك، أمسك اليد واللسان. طيب، الفائدة التي تليها، ورد في كظم الغضب أحاديث صحاح، ويكفي في ذلك آية وحديث. دائما إذا غضبت تذكر آية، تذكر حديث، هذه الأمور تربوية لنا، تربيك في بداية حياتك الآن وتعلمك. سورة الشورى ماذا قال الله جل وعلا؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه صفات الأولياء، صفات الأتقياء، إذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن عجيب ترتيب الآيات في القرآن، قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، صح؟ فإيش؟ فاتركوهم، فطلقوهم، قال إيش؟ فاهدروهم. هذه سورة إيش؟ سورة إيش؟ ها؟ لا سورة تغابن أو سورة المنافقون؟ سورة تغابن. طب السورة اللي بعدها إيش؟ سورة إيش؟ طلاق. هذا من تناسب الآيات. قال ذكر الحذر في سورة الغاب، احذروهم احذروهم احذروهم، ما في فائدة، ما زالوا أعداء، وأنت احذرهم وتصبر عليهم، روح للسورة اللي بعدها طلق. هذا من الترتيب، هذه من ترتيب الآيات والسور. مثل آية في سورة سورة البقرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، إيش دخل الآية؟ إيش دخل إن الصفا والمروة؟ الله يتكلم عن المصائب وعن الفجائع التي تصيب الإنسان وعن الابتلاء، ثم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، من لطائف التقدير. قالوا من أصيب بهذه فليذهب لهذه. اسمحوا لي دقيقة. من أصيب بهذه، الشاشة علقت عندي حتى يخيره في أي الحول شاء. طيب نأخذ أبيات شعر ولا ما عاد في وقت؟ ما عاد في وقت، الشيخ طالع فيه قال لك كذا على طول يعني ولا كلمة. ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. هذا مختصر الأبيات يعني. طيب من فوائد الحديث هذا الغضب الدنيوي، ترى المراد به الغضب الدنيوي، أما الغضب لله والغضب للآخرة والغضب لأمور الدين فهي مطلوبة شرعا، فهي مطلوبة شرعا. الأمر الآخر أن المسلم قد يغضب، أن المسلم قد يغضب. إذا من لطائف التفسير قالوا من أصيب بهذه فلي، إذن أن الإنسان قد يغضب فلا ييأس إذا غضب ولا يتهم نفسه أني لا أصلح. لا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر. وعمر بن الخطاب قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. عمر يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني لا تجي تغضب الناس أو الزوجة تغضب زوجها أو أن تغضب والدك وتقول لا تغضب لا تغضب، لا، من استغضب، ولكن إذا غضبت، إذا غضبت استغضبت فغضبت. نحن قلنا الحديث يقول الابتعاد عن أسباب الغضب، بس لو غضبت فأمسك اليد وأمسك اللسان. طيب يقول الثوري ويقول الفضيل بن عياض أفضل الأعمال أفضل الأعمال حلم عند غضب وصبر عند طمع. حلم عند غضب وصبر عند طمع. الحديث 17 فيه 5 فوائد في دقيقتين نقولها ونختم الدرس ونكمل إن شاء الله 3 الباقية مع 20 الباقية إن شاء الله. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الفائدة الأولى: الإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين، وضرب مثالا في الذبائح. كتب الإحسان في كل شيء، أكملوا وحسنوا، فهو أمر مطلوب. الفائدة الثانية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء قاعدة عامة كلية في كل شيء، لا في الذبح والقتل بس، هذا مثال. وأتى بهذا المثال لأن أهل الجاهلية كانوا لا يحسنون القتلة. إلى الآن جاهلية هذا الزمن يذبحون بالصعق ويذبحون بالمسدسات، وهذا ليس من الإحسان لا للذبيحة ولا حتى لمن يأكلها. الفائدة الأخيرة: هذا تربية لطالب العلم أن يحسن الطلب، فيكون وإحسان الطلب في العلم بالإخلاص والصدق. أيوة، الذين يحضرون معنا درس العشاء سيخبروني الآن. قلنا الإحسان في طلب العلم بالإخلاص والصدق. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ ونختم الدرس. هذا طلاب درس يوم الاثنين بعد العشاء، يجب أن يجيب. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ طيب، الإخلاص هذه تكتب بماء الذهب يا إخوة، هذا مما ورثناه من مشايخنا. الإخلاص توحيد المطلوب، أن يكون مطلوبك واحدا، منه الإخلاص في العبادة، أن يكون مطلوبك الله وحده، صح؟ إذن الإخلاص توحيد المطلوب في العلم. ما هو المطلوب في العلم؟ ما هو المطلوب؟ ردوا. العلم في العلم المطلوب العلم، العلم الشرعي. إذا وحده، لا تتشتت، لا تروح تطلب علم شرعي وتروح سوق الخضار تبيع وتشتري. طالب علم يعني طالب علم، ما هو علم تبيع وتشتري، بس ركز طلب العلم. لا تعطي العلم فضل وقتك. تريد أن تكون معيد في الجامعة، دكتور، تريد أن تكون عالم، تعطي العلم جل وقتك، والكسب وطلب الكسب بعض وقتك أو فضول وقتك. فهمنا؟ طيب، توحيد الصدق توحيد الطلب، الإخلاص توحيد المطلوب، والصدق إيش؟ توحيد الطلب. إذا تريد تطلب علم الحديث، خلاص حديث فقط، يلا. شريعة شريعة بس، لا تروح تطلب حاجة، لا تطلب إنجليزي، لا تروح تتعلم إنجليزي. طالب علم ركز في علمك المتخصص فيه، متخصص حاسب آلي، حاسب آلي، خلاص قراءتي في الحاسب الآلي، متخصص في التفسير، تفسير، متخصص في علوم الشريعة، علوم شريعة، هكذا. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. متخصص في علم الدعوة إلى الله، علم، خلاص اجعل تخصصك دعوة، يعني دعوة. هذا توحيد الطلب وتوحيد المطلوب. فتوحيد الطلب هو الصدق، وتوحيد المطلوب هو الإيش؟ الإخلاص. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سنتصلكم إن شاء الله في الأيام القادمة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ونلتقيكم إن شاء الله في الدورات القادمة. جزاك الله يعطيك العافية. شكرا يا شيخ.